آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نحمد الله سبحانه وتعالى على ما يسر من تجدد نعمة هذا الاجتماع، نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ويجعلها لوجهه خالصة، وأن لا يجعل لأحد غيره فيها شيئا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخذنا في الحصة الماضية آخر ما ذكره العلامة الألباني رحمه الله تعالى في صفة الصلاة، ونحن أخذنا الكلام عن الصفة ولو بشيء من الاقتضاء، وإن كان قرأنا الحمد لله يعني لب الصفة كله، وأشرنا غير مرة أن ذلك يعني موجبه لما يعني قرأنا ما ذكره السلطان محمد بن عبد الله العلوي رحمه الله تعالى، أو محمد الثالث، كان من ملوك هذه الدولة المغربية ومن صلحائها وعلمائها وسلاطينها كما هو معلوم. وكتابه هذا لمن لا يعني لم يحضر معنا سابقا، مواهب المنان بما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان، ذكر فيه رحمه الله تعالى مبادئ العلوم، وذكر فيه اعتقاد الصحيح، اعتقاد السلفي، اعتقاد السلف الصالح، اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ممثلا في عقيدة الإمام بن أبي زيد القيرواني، من خلال عقيدة بن أبي زيد القيرواني رحمه الله التي افتتح بها كتابه الرسالة في الفقه المالكي كما هو معروف. هذه العقيدة على النمط الأول من فقهاء المالكية الذين كانوا على السنة في الاعتقاد، عكس المتأخرين الذين تأثروا بعلم الكلام. وثم ذكر السلطان رحمه الله بعدما نقل عقيدة بن أبي زيد في المقدمة، نقل طرفا من الفقه المالكي يتعلق بفقه العبادات في الموضع الأوسط من كتابه، ثم في آخر الكتاب ختم خاتمة سلوكية تتعلق بالتوبة من الذنوب والمعاصي، ومن بحفظ الجوارح من المعاصي واستعمالها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى وما شكل ذلك. في القسم الأوسط الذي هو متعلق بالفقه ساقه على مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، وبعض المباحث على مذهب المتأخرين، لا سيما في كتاب الزكاة والصيام والحج، فإنه كما سبق وأن رأينا وذكرنا أن الله تبارك وتعالى فتح بصيرتنا على أنه أخذ كتابه هذا من كتاب اسمه الرسالة الفقهية أو الرسالة الفقهية لعبد القادر الفاسي، وهو على يعني مذهب المتأخرين من المالكية، بل إن ابن عاشر معروف أنه جمع بين الاعتقاد الأشعري وبين فقه المتأخرين أصحاب مالك أو المشتهر في المذهب عند المتأخرين، وفي طريقة الجنيد يعني الصوفية. فالذي أخذ شيئا منه السلطان هذا هو شيخ ابن عاشر، القدر الفاسي هو الشيخ ابن عاشر، وابن عاشر كأنه أخذ ما ذكره شيخه في الفقهية فنظمه في المتن المعروف متن ابن عاشر. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه النبذ من الفقه، وإن كان في مباحث الوضوء والصلاة وكذا لم ينقلها من الكتاب المذكور، ويذكر بعض الأحيان أشياء مفيدة وأشياء تتعلق بالدارجة المغربية، مثلا الطحلب مثلا يقول وهو الخز عندنا، وهو المعروف عندنا بالخز، يعني نقول بالدارجة الخز إلى الطحلب، فيتكلم من ذلك وهكذا. لكن كما هو معروف الأئمة رحمهم الله تعالى الفقهاء لم يجتمع الحق في أحد منهم إطلاقا، وإذا كان لم يجتمع الحق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بواحد منهم على وجه الخصوص وإن كان الحق متوزعا في جملتهم. هذا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا سمع وهذا سمع، مجموع من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا يكون السنة. أما الواحد منهم لا يكون السنة ولو كان خير الخلق بعد الأنبياء هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. علاش؟ لأنه بشر يحضر ويغيب، قد يفوت بعض الأشياء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من الأمور التي فاتته كما ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله في تذكرة الحفاظ وغيره، ميراث الجدة غاب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حتى شهد عنده المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن الجدة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فأورثها السدس. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه ثاني أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، خافيت عنه سنة الاستئذان وغيرها، وطبقها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. فلما سأله لماذا ذهبت، استأذن ثلاثا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه على أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه، فلما لم يؤذن له أو لم يسمعه انصرف. فلما خرج عمر رضي الله عنه لم يجده، فقال له لماذا فعلت كذا كذا، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. قال لا تأتي ببينة عليها أو لا أوجعن ظهرك رضي الله عنه. إنما أراد بهذا أمور، منها التثبت ومنها الزجر عن الإسراع في التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لئلا يتساهل الناس في ذلك فيكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحاشا الصحابة رضي الله عنه، وإنما كما قال النووي رحمه الله تعالى إنما أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بهذا أن يفعل هذا بأبي موسى، وهو لا يسيء الظن بأبي موسى رضي الله عنه أجمعين، وإنما ليتعظ غير أبي موسى رضي الله عنه فينتبه من ذلك أشد الانتباه. وقال بعد ذلك كما في بعض الألفاظ لهذا الحديث لما كلمه الصحابة رضي الله عنه، قال إنما سمعت شيئا، قال سبحان الله إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت. فمقصودنا بهذا الإيراد أن الصحابة رضي الله عنهم مهما علت أكعابهم في المنزلة في الإيمان والعلم ورضي الله عنهم أجمعين، وإذا جئت تحقق أعلم الصحابة إطلاقا وكرهما أعلم الصحابة، حتى علماء الصحابة الذين وصفوا بعد ذلك بعلماء الصحابة كمعاذ بن جبل وكعبد الله بن مسعود وكذا، هو منابعه من هذين من الشيخين رضي الله عنه. لأن كثيرا ما تسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومع أبو بكر عمر ودخل ومع أبو بكر عمر، وأنا بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، وأنا أشهد على هذا وأشهد على هذا، أنا وأبو بكر وعمر في حديث ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أشياء غيبية من بني إسرائيل، وأنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر على جبل أحد، أثبت أحد فإنما عليك صديق وشهيدان رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهكذا فالحاصل إما لا يجتمع في أحد منهم يعني على وجه الخصوص وعلى وجه التحديد وعلى وجه الانفراد السنة كلها إطلاقا كما هو معروف، فكان لزاما أنه تخفى على بعض الأئمة سنن أو لا تصح عندهم أو تريد عندهم بعض الطرق الضعيفة أو غير ذلك من الأعذار التي تلتمس للأئمة في تركهم بعض الأشياء الصريحة الواضحة. أما اختلاف الأفهام هذا لا يثرب فيه ولا يحجر فيه ولا يضيق فيه، ويبقى الأمر واسعا إن شاء الله ما لم تجتمع بعد ذلك الأمة على شيء، فإن الأمر يبقى واسعا لسيما إن اختلف الصحابة رضي الله تعالى فيه. هذا اختلاف الأفهام، يكون نص واحد وكل عالم من الصحابة فمن بعدهم ينزع بفهم معين معتبر شرعا، هذا مما يسمى الخلاف المعتبر، فهذا لا يضيق فيه الأمر، وإنما الذي يضيق فيه أن تترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول الرجال، هذا هو الذي يضيق فيه والذي لا يقبل من قائله كائنا من كان. فالحاصل لما كان ذلك كذلك قد يأتي المتأخر فيستدرك على الأول، والصواب في العبارة المشهورة عند بعض الناس الذين يعني قد مسهم ضرب من التعصب فيقولون ما ترك الأول والآخر شيئا، بل الصواب كم ترك الأول للآخر. ويعني كما قلنا السنة لا يحيط بها أحد على الإطلاق، فتجد الأئمة يستدرك متأخرهم على متقدمهم وهكذا. فلذلك نحن لما ذكرنا شيء تتعلق بالوضوء شيء تتعلق بالصلاة وكذا أردنا أن نقرأ صفة الصلاة لكون الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وإن كان متأخرا ومعاصرا على وجه التحديد، لكنه رحمه الله تعالى بالإضافة إلى الأعلمية التخصص في معرفة الحديث ونقد صحيحه من ضعيفه وشهادة القاصي والداني له بذلك، شهادة الموافق والمخالف له بذلك، أثرنا نقرأ الصفة لنبين كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. بعض مثلا الإمام مالك ذكر هذه النقطة، الشافعي إمام الشافعي ذكر، إمام أبو حنيفة ذكر هذه النقطة، إمام أحمد ذكر هذه النقطة. فنحن نريد الحق ونريد السنة، فنجمع كل ما ورد عند هؤلاء رضي الله عنهم ورحمهم، ف يعني يثبت لنا منه السنة. أضف إلى ذلك غير من الأئمة كالسفيانين والحمادين وغير ذلك ومن الأئمة رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. فأخذنا لهذا الغرض الصفة في يعني حصص متوالية، وإن كنا أردنا في الأول أن لا تأخذ منا إلا حصة وحصتين، لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. أردت في هذه الحصة تتميما لما سبق من باب وبضدها تميز الأشياء، ومن باب كما قال حذيفة رضي الله تعالى عنه، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وكان من هذه الشيخ رحمه الله تعالى على وجه الخصوص أنه في كثير من المواضع، والغريب أنني لم أقف حسب علمي والله أعلم وفوق كل ذي علم عليم، أنه لم يفرد بدع الوضوء، بدع الصلاة، بدع الأذان، لم يفرد ذلك، خلاف ما فعله رحمه الله تعالى في أحكام الجنائز، أحكام الجنائز وبدعها، مناسك الحج والعمرة، ومناسك الحج والعمرة على ضوء الكتاب والسنة وآثار السلف، وملحق به البدع، بدع الحج والعمرة. في حجة النبي صلى الله عليه وسلم هو أوسع من هذا الكتاب، عقد فصلا خاصا في آخر الكتاب بدع الحج والعمرة، ولعل الشيخ رحمه الله تنبه لذلك بأخرى والله أعلم، لكن لا أعرف أنه خص ذلك مثلا في الصفة وجعل فصلا أخيرا فيه بدع الصلاة وما شكل ذلك، لكن جمعت من كتبه رحمه الله تعالى عدة أشياء، وغير واحد من يعني جمع ذلك من كتب الشيخ رحمه الله تعالى، فآثرت أن نأخذ هذه يعني هذا يعني المبحث على وجه الخصوص يتعلق بشيء من الأذان، نأخذ يعني هكذا نتفا، من أراد يرجع إلى بعض ما جمع في ذلك قاموس البدع ومهجم البدع وكذا، جمعت أشياء من كتب الشيخ رحمة الله تعالى عليه. وهذا نزول عند يعني تنبيه ورغبة أحد إخوانه، هو الذي يعني نبه فيما سبق إلى هذا الأمر، ووجدته يعني تنبيها في محله وإشارة يعني نافعة. نبدأ إن شاء الله تعالى، وأنا أختار لبعض الأشياء ببدع الأذان. بدع الأذان، البدع كثير من الأحيان قد تكون ناتجة عن استحسان من بعض الناس، استحسان قد يكون البدع نوعان، ومن أحسن طبعا من تكلم على البدع والتأصيل فيها وبيانها، وطبعا هذا اللي طلبت علمي أنه كتاب يعني مثل ما نقول بالدارجة يعني كتاب مدسم يعني دسم علميا، الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله، ما يقرأه كل أحد، إذا وجدت تهذيبا له أو اختصارا كذا ممكن، لكن الكتاب الأصل متين فيعني يؤخر نوعا ما. وشأن هذا شأن الموافقات، الموافقات أشد، كتابه له، كتاب له رحمه، الموافقات في أصول الشريعة، تكلم عن مقاصد الشريعة وكذا، ولكن بي بي بي بنمط من البيان عالي جدا، عالي. وسبحان الله الشاطبي وابن تيمية في زمن واحد تقريبا يعني متعاصرا، ولم يلتقيا حسب ما يعني أثبتت التواريخ والوثائق وما شكل ذلك، لم يثبت أنهما التقيا، لكن سبحان ربي العظيم في كلمة قالها ابن تيمية عن البدع وقالها الشاطبي، كأنك تقول إنه قد أخذها أحدهما عن الآخر، ولكن لما كان متجردين رحمهما الله تعالى ومصلحين كبيرين ومؤسسين لأصول عظيمة كما يعرف يعني من يعني قرأ في تراثهما أو قرأ يعني تراجمهما يعلم هذا وأذي كثيرا جدا، سواء الشاطبي في الأندلس إذايا من العلماء قبل غيرهم، من العلماء قبل غيرهم. وابن تيمية خلاص محنته أشهر من نادي على عالم، لكن العاقبة للمتقين. فين هم أعداؤهم؟ قل ما يذكر. قد يذكر بعض الناس اللي عندهم بعض أشياء علم وكذا، لكن من كان من أعدائهم؟ من أعداء مثلا ابن تيمية كان شي واحد يسمع بنو صفرة، عمركم سمعتوا بنو صفرة؟ قاضي الزملكاني، إلا شي حاجة ممكن كان في مصر وكذا، شي كنية بقى في مصر تسمعها من خلال، عمرك سمعتي شي عالم مؤلف استفدتي منه شي كلمة؟ ولكن ابن تيمية اليوم إلى اليوم الناس هذا المطابع تلد وتخرج تراث ابن تيمية، باقي ما كملش تراث ابن تيمية إلى يوم الناس هذا. وتراث ابن تيمية يعني قد رعته بعض الدول مثل السعودية جزاهم الله خير، جمع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد رحمة الله عليهم رحمة واسعة مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. راح الشيخ عبد الرحمن بن قاسم طوف الدنيا في الشام وأوروبا ألمانيا وغيرها، وجمع تراث شيخ الإسلام ابن تيمية وطبعته السعودية في مجموع الفتاوى. ثم وجد بعد ذلك وثائق وفتاوى ومسائل وكذا وكذا، طبعها في المستدرك على مجموع الفتاوى، في ماذا كرسي مجلدات أو 7 مجلدات، المستدرك على مجموع الفتاوى. ثم بعد ذلك جاء الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله وغفر لنا وله وأشرف على مشروع إعادة تحقيق كتب تيمية المفردة، بعضها موجود أصلا في الفتاوى، فتشت لها في النسخ، وجدت لها نسخ متقدمة، بعضها منسوخ في حياة شيخ الإسلام، بعضها عليه خطه، بعضها كذا كذا، وحققت على الأصول رحمك الله، وحققت على أصول خطية وعلى يعني تحقيق مفيد. إلى يوم الناس هذا بعد هذا كله تجد باحث ما أذكر عبد الله بن سليمان الغيهب أو شيء قريب من هذا، أخرج هذه الأيام قريبة كتابا لم يكن مطبوعا من قبل. يعني شوف الآن كم 1441، كم مضى على ابن تيمية؟ 100 سنة، ولا زالت، والخزائن ما زال كما قلنا غير مرة، يعني كاين بعض الأشياء لا تزال بكرا لم تفض كما هي يقال، والتراث موجود الحمد لله. الموافقات كم انتفع بالناس، وكم من الدراسات خرجت منها، والرسائل الدكتوراه والماجستير وما شكل ذلك خرجت من من من من من, من الموافقات، من الاعتصام. وأعداؤهم ماتوا. لم يعد يذكرون كما قلنا إلى القليل. تقي الدين الحسني، شكون كتب عنكم تقي الدين الحسني؟ بعض الكتب له، هذا كان من أجرأ الناس في تكفير شيخ الإسلام تيمية، تكفير، بل قال أشد من هذا هو أو غيره، من وصف شيخ الإسلام بأنه شيخ الإسلام فهو كافر، مش شيخ الإسلام اللي كافر، من وصف شيخ الإسلام بأنه شيخ الإسلام فهو كافر. ولذلك انتفض ابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله وألف كتابا الرد الوافر على من زعم أن من سمى شيخ الإسلام ابن تيمية كافر، وقرضه الحافظ بن حجر وقد يعني وأثنى على ذلك وغير، يعني قامت الدنيا ولم تقعد. وابن تيمية الفتاوى المصرية التي اختصرها البعلي بعنوان القواعد النورانية، البعلي المشهور بأسبصلة، اختصرها وهي أصلها تقريبا في 6 مجلدات، وألف ابن تيمية 7 سنين وهو في السجن ألف هذه الأشياء. سجن ابن تيمية وإثمه على من سجنه إلا أن يعفو أو ما شكل ذلك، وهو ابن تيمية ينتفع الناس به. أخرجوا في آخر حياة شيخ ابن تيمية، أخرجوا الورق، أخرجوا كل شيء، حتى وجد يكتب في الحائط بالفحم، وبعدها بقليل كأن حياته رحمه الله تعالى كانت علم، حياته هي العلم. فلما جرد من هذه الأشياء كلها من أدوات العلم وكذا، أقبل على القرآن قراءة وتدبرا وكذا، إلى أن وفاته المنية رحمه الله تعالى. وقلب انت ابحث في خواتم هؤلاء وابحث في خاتمته، ختم له هو يقرأ قول الله عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ففاضت روحه رحمه الله تعالى. ولا هو كما قلنا غير مرة، الإنسان لا بد أنه يبتلى لا بد، وإذا لم يبتلى في هذا الطريق لا بد أن يراجع يعني أوراقه، وفرق بين أنه يبتلى ويجيه البلاء ويصبر، وفرق بين أنه يعرض نفسه من البلاء لما يطيق كما يفعل بعض الحمقى. فرق كبير بين الأمر. أو يسمع مثل هذه القامات العلمية وهذه الأشياء ويريد أن يطبقها وهو خاوي الوفاض من العلم ومن قوة الإيمان والصلاح وتعلق بالله سبحانه وتعالى. أولا الناس أقدموا على أشياء لأنه كان يعني كان الذي بينهم وبين الله سبحانه وتعالى معمورا وموصولا، يعني هذا جانبه العلمي والجهادي وكذا، ولكن شوف العملي أيضا كيف كان شديد الصلة بالله سبحانه وتعالى هو وغيره رحمه الله تعالى. فإذا ابتلي الإنسان وصبره لا بد أن يبتلى في هذا الطريق، ولكن فرق كما قلنا أن يذل الإنسان نفسه كما عند الترمذي صح الألباني رحمة الله عليهم، لا ينبغي للمرء المسلم أن يذل نفسه. قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال يعرض نفسه من البلاء لما لا يطيق. يعرض نفسه وأنت ما عندك عدة، ما عندك لا علم ولا كذا ولا تقوى ولا كذا، وبعد ذلك لا تتمنوا لقاء العدو لا سيما وأنت ضعيف. تعلم، تفقه، تعبد، تنسك، وإن جاء شيء أثبت يا عباد الله فاثبتوا. المهم الكلام طويل كما قلنا، والبدع كما قلنا هذا الذي أخرجنا إليه البدع وكيف يعني تنشأ وهي كذا وهي قسمان. والشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه المذكور عرفها: البدعة طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشريعة أو تضاهي الشرعية، يعني أنها تشابه في ظاهرها تشابه الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها زيادة التعبد لله عز وجل. شوف يقصد القصد طيب، ولكن القصد وحده غير كافي، بل لا بد من طيب القصد يضاف إلى طيب القصد طيب العمل. وهي قسمان كما قسمها رحمه الله وبين ذلك بطول: بدعة حقيقية وبدعة إضافية. حقيقية معروفة أصلها، يعني أصلها وصفتها وكل شيء يتعلق بها محدث ما له أصل في الدين. والثانية لا، بدعة إضافية أصلها مشروع، قراءة القرآن أصله مندوب، لكن قراءة القرآن جماعة بدعة، لأن هذه الهيئة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكفى. لكن اللي بغيت أكثر من هالشيء، سئل عنها مالك رحمه الله تعالى فقال: محدث. محدث إمام المذهب رأس الهرم يقول محدث. وإذا جينا فتشنا في النصوص الشرعية، لا شو فتش حتى تكل حتى تمل لن تجد شيئا. قال: مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسون فيما بينهم، هذا دليل على قراءة القرآن جماعة. طيب هذا الحديث نفسه أخذت يتلون كتاب الله، أخذت من الجماعة ويتدرسون بينهم، كل شيء تقرأ، كلنا نقرأ تفسير ابن كثير، كلنا نقرأ يتدارسون. إذا أردنا أن نتدرس القرآن جبنا تفسير ابن كثير، جبنا الجلالين، جبنا أي تفسير كيقرأ الملقي وإحنا كنقرأ، أنا كنقرأ وأنتم كتقرأوا كلكم، هكذا هذا التدارس. هذه هذا اللفظ اللي تبع هذه ترد عليه. وإلا فإن السنن العملية هي التي توضح. النبي صلى الله عليه وسلم عمره الشريف كله أثبت لي ولو بنص واحد شوف من جيبه، ويخضع للقواعد وللمعيار وشوفه صح. ثم بعد الصحة الفهم، فهم الصحابة رضي الله عنهم الذين عاصروا التنزيل، الذين كانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم هكذا رأي العين وهو يوحى إليه. فإذا لم يثبت شيء عند ذلك كما قال مالك رحمه الله تعالى، وكثيرا ما كان يتمثل، وذكر هذا الشاطبي رحمه الله في الاعتصام يقول: وخير الأمور، كثيرا ما كان مالك رحمه الله يتمثل بهذا البيت أو بهذا، يقول: وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. ويقول شيء أشد من هذا ذكره الشاطبي في الاعتصام عن ابن الماجشون من أصحاب مالك، قال ابن الماجشون: سمعت مالكا رحمه الله تعالى يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة. يقول بدعة حسنة. من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمد، يعني لازم قوله، فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. لأن إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بلغها أعطينا، وإما أن يكون كتمها وحاشا عليه الصلاة والسلام، فهذا لازمه أن النبي صلى الله عليه وسلم خان الرسالة وحاشا عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كل شيء. نحن نقول شكل ابن تيمية قاله السهيلي، ياك السهيلي هو مالكي وهو أندلسي وهو كذا، صاحب الروض الأنوف الذي شرح السيرة لابن هشام شرحا عظيما، وأول ما طبعه هو المولى عبد الحافظ رحمة الله عليه. بيّن ذلك وبيّنه في الصفة، ونصر مذهب الأشعري المتأخر في كتابه نتائج الفكر أو نتائج الفكر في النحو، ذكر هذه الفائدة، نقل بعض الباحثين جزاه الله خيرا، نصر فيها هذا الكلام وقال لا، قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون بين لهم، ورد على من فسر مثلا يد الله عز وجل، اليد التي نسبها الله عز وجل لنفسه، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، رد على من فسرها بالنعمة وتأولها، ورد على من أورد أن هذا غير معروف عند العرب، قال هذا مفهوم ما دام أن هذا القرآن أنزل بلسان عربي مبين وعلى أناس عرب، فلو أنهم استشكلوه لسألوا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يستشكلوه دل على أنهم فهموه وأمروا على ظاهره. وعاد بن تيمية رحمه الله ذكر هذه الأشياء وأصر الأصول في القاعدة المراكشية. قاعدة المراكشية لماذا سميت مراكشية؟ كما سميت الواسطية واسطية، وكما سميت التدمورية تدمورية، وكما سميت الحموية حموية، وهكذا. لأن رجلا محمد بن محمد المغربي المراكشي من المغرب إلى الحج في رحلة الحج، والناسخ ذكر هذا، قال إن مصر، كان الشيخ السلام ذاك الوقت في مصر، قال إن مصر هي وجه الحج لأهل هذه البلاد، يعني ما وراءها من جهة المغرب الغرب الإسلامي عموما، كما أن الشام هي وجه البلاد المشرقية، مشرقية فوت الشام هي العراق وبلاد ما وراء النهر كلها، الشام هي وجهها. فلما مر ذكر له تنازع رجلين في الإثبات لآيات الصفات وكذا، يعني رجلان تنازعا، فبدأ الشيخ الإسلام ما أجل في أول الأمر، ولكن بيّن بأن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم وأمره بالبلاغ، والنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون أجمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه من الكتمان وحاشاه من الكذب، لأنك لو ما يبلغ ينافي الرسالة وينافي الكمال الذي قاله الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم، فهذا الكمال لا يتم إلا بتمام التبليغ من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد وأصل أصول قواعد أصلها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم بلغ كل شيء، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتم كل شيء، النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه كل شيء، يعني لو لو لو لو لو كانوا لم يفهموا لاستشكلوا وبين النبي صلى الله عليه وسلم، بل أشد من ذلك ورد ذلك صريحا، قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما، طائر يحلق في السماء يذكر لنا منه علما، ورب العالمين الذي خلقه لا يذكر لنا ما يتعلق بصفاته وأسمائه وربوبيته وألوهيته وما شكل ذلك. شكون اللي أنفع؟ طائر الذي يحلق في السماء يعني يفيد تحليقه أو يفيد خلقه في علم، أو خالق الخلائق ومالك الملك سبحانه وتعالى؟ أصل شيخ الإسلام هذا الأصول، عاد بدأ يجيب وذكر النصوص والنصوص. شيخ الإسلام إذا تكلم البحر هاج. ثم بعد ذلك أورد كلام الأئمة من المالكية ابن أبي زيد وغيره الذين كانوا على السنة، ما بدلوا تبديلا في هذا الجانب، يعني باب الاستئناس، وإلا الأصل هو النصوص الشرعية. المهم باب البدع، يعني المحدثة في الدين، يعني البواعث عليها كثيرة، بعض الحين تكون بعض البدع مبنية على أحاديث ضعيفة، ينبه الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الضعيفة على كثير من الأشياء، بل عنوانها سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة، كثير من البدع مبنية على الحديث، وبعض العلماء تجد أنه قال بها لأن هذا الحديث هذا إما أنه صح عنده وخفيت عليه علته أو لم يكن من النقاد بحيث كان يعني يحب الحديث وكذا، لكن تروج عليه بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة وما شكل ذلك تروج عليه فيقول بذلك. تجد بعض العلماء مثل السلطان قد تجد له في بعض المواضع يتكلم أو يسأل الله تعالى بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، فغير بعيد أن يروج عليه لأنه لم يكن لذاك يعني محدث نقاد، خلاف مثلا العالم الذي كان من أصحابه وأصحاب مجلسه الحافظ أبو العلاء إدريس العراقي الفاسي، متوفى سنة 1204 أو لا أذكر قريب من هذا التاريخ، حافظ حتى اسمه الزبدي في معجم مختصة يعني خاتمة الحفاظ في الغرب الإسلامي رحمة الله عليه، كان يعني مختص في الحديث ويفهم فيه فهما، لكن السلطان يحب الحديث ويحب كذا يجمع فيه يؤلف فيه كذا، لكن في جانب النقد على وجه الخصوص لا، فلعله يرجع عليه بحديث مثل معدي الموضوع توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، بل وجدتها للعلامة أبي شعيب الدكري رحمه الله تعالى، فتروج بعض الأشياء ولا يلام العالم في ذلك التماسوا العلم، قال لعله ورد عن الحديث لم يحقق القول فيه كذا كذا كذا، وإلا يعني نصر السنة رحمه الله تعالى. فيعني أشياء توجب يعني حدوث بعض البدع، لكن الواجب على من جاء بعد ذلك وعلم الحق لا يثير عليه الخلق. إذن بدع الأذان منها يذكر الشيخ رحمه الله تعالى، الشيخ الألباني رحمه الله له كتاب من الجميل تقرأه، الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة، الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة. مسجد في دمشق كان عنده لجنة وعندهم إشكالات وأسئلة وكذا وكذا، طرحوها على عدد من أهل العلم على اختلاف مشاربهم وكذا، وممن طرحوا عليه هذه الأسئلة العلامة الألباني رحمه الله تعالى، فأجابهم على أسئلتهم تلك بهذا الكتاب وهو مطبوع، هو مطبوع. من البدع التي ذكر رحمه الله التعلق في الأذان والتعلق بيوم الجمعة على وجه الخصوص، الأذان بين يدي الإمام، بين يدي الخطيب، عند الخطيب عند المنبر، قال رحمه الله تعالى فإنه بدعة أموية كما يأتي، وهو غير محقق للمعنى المقصود من الأذان وهو الإعلام. ونقل ابن عبد البر عن مالك رحمه الله إن الأذان بين يدي الإمام ليس من الأمر القديم، أي بدعة، أي إنه بدعة، وقد صرح بذلك ابن عابدين في الحاشية، ابن عابدين هذا حنفي، وابن الحاج في المدخل، ابن الحاج مالك، ابن الحاج في المدخل، مدخل إلى تنمية الأعمال وكذا، ونبى فيه على بدعة وكذا، وفي أشياء ما هي طيبة، في أشياء الشيخ الألباني رحمه الله كان ينقل منه تنبيه على بعض البدع وكذا، لكن في أذكر في أحكام الجنائز في البدع في بعض المواضع ذكر أشياء ذكرها ابن الحاج وهي من البدع، ذكرها مقررا لها، وفيها أشياء أخرى غير هذه عفى الله عنه، يحتاج في الحقيقة إلى يعني شيء من التهذيب وكذا، يسر الله من يقوم بذلك. وغيرهما ممن هو أقدم وأعلم منهما، قال الشاطبي في الاعتصام ما ملخصه، قال ابن رشد رشد معروف، الأذان بين رحمه الله الأذان بين يدي الإمام في الجمعة مكروه لأنه محدث، وأول من أحدثه هشام بن عبد الملك، فإنه نقل الأذان الذي كان بالزوراء إلى المشرفة، ونقل الأذان الذي كان بالمشرفة بين يديه. شفنا الآن واحد النقلة، عثمان رضي الله عنه جعل الأذان الثاني أو هو الأول، هو والأول حقيقة من حيث الوقت، لأنه كان حوالي الغداة يعني مثل نقول مثل العشرة صباحا أو ما شكل ذلك، لأنه كان في سوق بالزوراء، الزوراء في العراق، كان هذا والله أعلم هذه زوراء العراق أو غيرها لا أذكر، أو موضع آخر في المدينة ما أذكر صراحة، المهم هذاك المكان كان فيه سوق وكان الناس ينشغلون، فأراد أن يجعل لهم أذان في ذلك الوقت بعيد عن الأذان، أذان دخول الوقت هذا الجمعة، ليتذكر من كان ناسيا يستعد لصلاة الجمعة. هشام بن عبد الملك نقل هذا الذي كان في الزوراء إلى المشرفة، كأنه يعني مكان عالي أو في المنارة نفسها، يوجد مثلا في المنارة في المئذنة في الحرم موجود إلى الآن هكذا مقوس، كأنه شرفة، كأنه شرفة. وكانوا قديما كما حدثنا شيخنا الشيخ رسول الله، لا أدري أدرك ذلك هو أو يعني هو لأنه تم الشيخ بالمسجد الحرام تاريخه وأحكامه يعني في تاريخه وفي أحكامه، أو هو يعني أخذه عن غيره، أنهم كانوا يصعدون وأربعة يؤذنون في آن واحد، في كل منارة يؤذن واحد حتى يعني يسمعونك. فهذا الذي في المشرفة ننزله إلى بين يديه في المنبر، والذي في الزوراء جعله في، إذا رأينا شوف التاريخ الآن كيف اجتمعت عندنا مثلا ثلاث آذانات. ونقل الذي كان بالمشرفة بين يديه، وتلاه على ذلك من بعده من الخلفاء إلى زماننا هذا، لزمن الشاطبي. قال: وهو بدعة، والذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون بعده هو السنة. وذكر ابن حبيب ما كان فعله صلى الله عليه وسلم وفعل الخلفاء الراشدون بعده كما ذكر ابن رشد. وذكر قصة هشام ثم قال: والذي كان فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو السنة. ابن حبيب علماء الملك الكبار. وما قاله ابن حبيب أن الأذان عند صعود الإمام على المنبر كان باقيا في زمن عثمان رضي الله عنه موافق لما نقله، صعود الإمام على المنبر والأذان كان باقيا في زمن عثمان رضي الله عنه موافق لما نقله أرباب النقل الصحيح، وأن عثمان رضي الله عنه لم يزيد على ما كان قبله إلا الأذان على الزوراء. فصار إذا نقل هشام الأذان المشروع في المنارة إلى ما بين يديه بدعة في ذلك المشروع. رأينا عثمان رضي الله عنه دعا على ذلك، ولم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أبي بكر ولا في زمن عمر، لكن عثمان رضي الله عنه خليفة الراشد رضي الله عنه، وذكر ذلك وفعل هذا على كما قلنا لهذا المحمل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد. لكن هشام لا، هشام الملك لا، ليس خليفة الراشد. وينبغي أن يعلم أنه لم ينقل البتة أن الأذان النبوي كان بين يدي المنبر قريبا منه. قال علامة الكشميري، كشميري صاحب فيض الباري شرح صحيح البخاري من كبار الفقهاء الحنفية، يعني تجد فقهاء الحنفية تجد يعني من تأثر منهم بالحديث يرجح الحديث في كثير من الأحيان، وإن كان يميل مع المذهب في بعض الأحيان. قال: ولم أجد على كون هذا الأذان داخل المسجد دليلا عند المذاهب الأربعة إلا ما قال صاحب الهداية، الهداية من الحنفية من غنان، إنه جرى به التوارث، ثم نقله الآخرون أيضا، ففهمت منه أنهم ليس عندهم دليل غير ما قاله صاحب الهداية، ولذا يلجؤون للتوارث، والتوارث مش دائما مقبول. التوارث مثلا في عمل أهل المدينة إذا كان متوارثا من عهد الصحابة ومن زمن الصحابة ومن شيء يعني متوارثة مثل الكيل مثل كذا مثل كذا، نعم، لكن إذا كان حدث ثم تورث يقبل؟ لا، عليكم بالعهد الأول. قلت، أي الألباني رحمه، وليس يخفى على البصير أنه لا قيمة مثل هذا التوارث لأمرين: الأول أنه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده، والآخر أن ابتداءه من عهد هشام لا من عهد الصحابة كما عرفته. وقد قال ابن عبد في الحاشية: ولا عبرة بالعرف الحادث إذا خالف النص، لأن التعارف إنما يصلح دليلا على الحل إذا كان عاما من عهد الصحابة والمجتهدين كما صرحوا به. فتبين مما سلف أن جعل الأذان العثماني على الباب والأذان المحمدي على في المسجد بدعة لا يجوز اتباعها، فيجب إزالتها من مسجد الجامعة إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يجب، هذه اللجنة قائمة على ذلك بإمكانهم وبيدهم التصرف والتعديل، فلذلك قال لهم الشيخ: فيجب إزالتها من مسجد الجامعة إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان المساجد في أولياء يد أولياء الأمور، فمن كانت له قدرة ومكنة وكذا أن ينصح أولياء الأمور في ذلك فبها نعمة، فهي لا ينكر بقلبه. وخلاف ذلك، خلاف هذا الذي نتكلم عنه، يصير بدعة من ناحية ثانية كما هو معروف الذي يكون إن شاء الله، ولكن يعني لا يمل تكراره لأجل تقريره. إنكار العلني على الحكام على أولياء الأمور هذا من منهج الخوارج ليس من منهج السلف الصالح. وكوننا مثلا ننكر هذا الأمر أو ننكر هذه البدعة ليس يعني من قريب ولا من بعيد يعني نقدا ل يعني أحد بعينه، لكن البدعة تنكر والتغيير والأمر معروف النهي عن المنكر هذا له درجته المعروفة. من الأشياء التي ذكرها رحمه الله تعالى ويعني جعل لا أصل لها في السنة وكذا، هو أن يدور المؤذن عند الحيعلتين بكله بجسمه بصدره أيضا، وإنما الصواب أن يدور برأسه فقط، أن يدور برأسه عند الحيعلتين فقط. من البدع أيضا الزيادة على الأذان، الزيادة على الأذان زاد فيها الرافضة واشهد أن علي ولي الله وحي على خير العمل وما شكل ذلك. جهر المؤذن بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الأذان، ولسيما كان هذا عندهم في الشام بعض البدع ظاهرة ليست الحمد لله عندنا نحن أو كانت وانقرضت. مثل هذا قالوا في الحديث ثلاث سنن انتهى بها أكثر الناس: إجابة المؤذن، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الإجابة، ثم سؤال الوسيلة له صلى الله عليه وسلم. ومن العجيب أن ترى بعض هؤلاء المتهاونين بهذه السنن أشد الناس تعصبا وتمسكا ببدعة جهر المؤذن بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عقب الأذان مع كونه بدعة اتفاقا. فإن كانوا يفعلون ذلك حبا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهل اتبعوه في هذه السنة وتركوا تلك البدعة؟ نسأل الله الهداية. يعني كثير وفي كثير من الأحيان يعاقب الناس على بحدوث البدع على تركهم للسنن، بحدوث البدع على تركهم للسنن أو على جهلهم بها أو ما شكل ذلك. ورد في هذا بعض الأثر عن السلف. وقال العلامة الألباني رحمه الله في الضعيفة كذلك: الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم جهرا عقب الأذان بدعة كما بينه العلماء المحققون، وذكرناه في الرسالة الأولى من تسديد الإصابة. تسديد الإصابة كانت ردا على بعض أغلبهم من مبتدعة في الشام، وكانوا يشغبون على الشيخ في إحياء بعض السنن، مثل إحياء الشيخ رحمه الله صلاة العيدين في المصلى، إحياء الشيخ رحمه الله صلاة التراويح، والكلام على مسألة 11 وكذا وكذا من شكل ذلك. وقال أيضا في الضعيفة: تنبيه، إن العلماء إذا أنكروا مثل هذه البدعة فلا يتبادرن إلى ذهن أحد أنهم ينكرون أصلا مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنما ينكرون وضعها في مكان لم يضعها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، أو أن تقترن بصفات وهيئات لم يشرعها الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، كما صح عن ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا عطس فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر ابن عمر رضي الله عنهما يعني نعم صدقا وحقا، لكن ليس هكذا علمنا. إيه الثناء على الله عز وجل طيب والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم طيبة، ولكن ليس في هذا الموضع، ما هكذا علمنا فيه عند العطاس، عند العطاس أو عند التثاؤب مثلا، يتثاؤب الإنسان ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني تأملت النصوص تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أشار ماذا إلى الكظم، لا تفتح الفم أصلا إن استطعت، هذه أعلى الدرجات. ثم بعد ذلك إن غلب كذلك فلتضع فمك وتغلق فإن الشيطان يدخل. كثير بعض الأحيان تجد يفتح يفغر فاه الإنسان يدخل الشيطان، وليست بعض الأحيان قد يكون عند الإنسان أحوال وكذا يستنكرها من نفسه وما يدرك، قد يكون من هذا، قد يكون من تأثير عدوك. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرك أن عدوك يدخل لأن هذا أمر غيبي، قد أخبر به من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، فتصدق به وتؤمن به وتسعى في تطبيقه، وكليكذب مصدره فإن كذا انغلبه فليضع فمه ولا يقول ها ها فإن الشيطان يضحك منه، يدخل ويضحك منه. لكن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن تدري، نعم استعاذة، نعم نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند وسواسه عند كذا كذا، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم التثاؤب من الشيطان، لكن كون نرتب على ذلك ونستنتج من ذلك ذكرا للتثاؤب واستعاذة بالله من الشيطان الرجيم هذا لم يثبت كما ذكره أهل العلم. زيادة الدرجة الرفيعة في دعاء الفراغ من الأذان. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هذه الصيغة صحيح، فيها زيادتان، إحداهما بعثه وبعثه بعد الوسيلة والفضيلة وبعثه الدرجة العالية الرفيعة، وفي آخره بعد انتهاء منه إنك لا تخلف الميعاد. هذه الأخيرة يعني وإن كانت يعني في بعض يعني لها بعض الأسئلة وكذا، لكنها يعني شاذة، لكنها شاذة، سيأتي الكلام عليها. نعم، إذن إنك لا تخلف الميعاد في آخره فبدعة لم ترد، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال كذلك رحمه الله في الثمر المستطاب تنبيه، قد اشتهر على الألسنة زيادة الدرجة الرفيعة في هذا الدعاء، وهي زيادة لا أصل لها في شيء من الأصول المفيدة. وقد قال الحافظ السخاوي في المقاصد الحسنة، مقاصد الحسنة كتاب يرصد فيه الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى الأحاديث المشتهرة على ألسنة الناس، ليست المشتهرة اصطلاحا وإنما المشتهرة على ألسنة الناس عموما، سواء مشهور عند المحدثين، مشهور عند الأصوليين، مشهور عند الفقهاء، مشهور عند العامة، قد يكون لا أصل له ولا إسند له يكون مشهورا. الشهرة بهذا الاعتبار، الشهرة هذه الشهرة غير اصطلاحية، لأن الشهرة الاصطلاحية شنية ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر، ما لم يبلغ حد التواتر، هذه الشهرة الاصطلاحية مشهور اصطلاحا. ففي كتاب هذا منافع عظيمة جدا ورصد، وهو إمام يعني محدث في فنه وتلميذ الحافظ بن حجر وصاحب تقريبا أوسع كتاب في المصطلح يتخرج به المتخرجون وينتهي به المنتهون في دراسة المصطلح، يعني على وجه وشرحه على ألفية العراق المسمى فتح المغيث بشرح ألفية الحديث. قال رحمه الله عن هذا الزيادة، لم أره في شيء من الروايات إنك لتخرج الميعاد. وقال شيخه الحافظ العسقلاني في الترخيص، وليس في شيء من طرقه ذكر، عفوا ذكر الدرجة العالية الرفيعة العالية. نعم نعم، قال الألباني، نعم ذكرت هذه الزيادة في رواية ابن السني، ولكنني أقطع بأنها مدرجة من بعض النساخ. وقال في المشكات، تخرج الشيخ رحمه الله المشكات، مشكات المصابيح، ما نصه فائدة، يزيد بعض الناس في هذا الحديث زيادتين، الأولى والدرجة الرفيعة، والأخرى إنك لا تخلف الميعاد، ولا أصل لذلك فيه على ما بينته في صحيح أبي داود. وقال في صحيح أبي داود رحمه الله، تنبيهات، الأول زاد البيهقي من طريق محمد بن عوف بن علي بن عياش زيادتين، الأولى اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة، والأخرى في آخره إنك لا تخلف الميعاد، وهاتان زيادتان شاذتان عندي، لأنهما لم تردا في سائر الطرق عن علي بن عياش ولا في الطريق الأخرى عن جابر رضي الله عنه، اللهم إلا الزيادة الأخرى فإنها مما ثبت للكشميهني في صحيح البخاري. هذه التي قصدت إنك لا تخلف الميعاد وردت في بعض الزيادة في بعض روايات الكشميهني. الكشميهني أحد رواة صحيح البخاري، يعني من طريق الفيربري، تفرعت من طريق الفيربري الروايات، الكشميهني، المستملي، كريم المروزية، أبو ذر الهروي، وغير ذلك من الرواة. في رواته، في روايته هو لصحيح البخاري وحده في هذه الزيادة، كما قال كما في المقاصد الحسنة، ولكنها شاذة أيضا لأنها لم تثبت في غير رواية الكشميهني للصحيح، وكأنه لذلك لم يعرج عليها الحافظ في شرحه. ويؤيد ذلك أنها لم ترد في الكتاب الآخر للبخاري، ألا وهو أفعال العباد، خلق أفعال العباد، مع أن إسناده فيهما واحد، إسناده في الصحيح وإسناده في أفعال خلق أفعال العباد واحد، وتفرد بذلك الكشميهني. وإن كان الكشميهني ثقة وإمام وكذا وحافظ وكذا، لكن الآن خالف البقية وخالف الكتاب الآخر الذي فيه إسناد هذا الحديث. نعم. الثاني قال الحافظ في التلخيص، تلخيص الحبير، كتاب الحافظ بن حجر في التخريج، في تخريج الأحاديث التي ذكرها الرافعي الشافعي رحمه الله في شرح كتاب الوجيز للغزالي. وجيز الغزالي ألف في رحمه الله في الفقه الشافعي كتاب اسمه الوجيز، وشرحه الرافعي في الشرح الكبير. والعلماء من الشافعية التي محدثون منهم كابن الملقن وابن حجر وغيرهم خرجوا الأحاديث التي وردت في هذه الكتب، ابن الملقن موسوعة التخريج، البدر المنير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. جاء الحافظ بن حجر رخص منه اللب ثم زاد عليه بما فتح الله عليه، الحافظ معروف يعني رحمه الله تعالى درايته وعلمه، فزاد وسمى التلخيص الحبيب، وهو الحقيقة اسم كتابه، طبع الكتاب باسمه التمييز أو كذا، المشهور بالتلخيص الحبيب، طبع في دار أضواء السلف باسمه كذا، وهذه أحسن طبعته. وتبعه السخاوي في المقاصد، وليس في شيء من طرق الحديث ذكر الدرجة الرفيعة. قلت وقد وقعت روايته ابن السني لحديث الباب، لكن ظاهر أنها مدرجة من قبل بعض النسخ، فقط علمت مما سبق في تخريج الحديث، وعلمت أنه عنده من طريق النساء، وليست هي في سننه، وليست هي في سننه. وقد وقعت أيضا في كتاب قاعدة جليلة في التوسل وسيلة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى معزوا للبخاري، وهو وهم فاحش من قبل بعض النسخ حتما. ومن الغريب أن السيد رشيد رضا رحمه الله تعالى مر عليها دون أي تنبيه، والمعصوم من عصمه الله وحده. نعم، وقريب من هذا يعني شيء آخر ورد في قاعدة جليلة في التوسل الوسيلة أيضا، هو الذي دعا الشيخ ربيع حفظه الله إلى إعادة تحقيق هذا الكتاب، حققه جملة، حققه الشيخ شعيب الرناؤوط وعبد القادر الرناؤوط رحمهم الله، وراجع عليه ماذا، والكتاب طبعته الإفتاء، طبعه الإفتاء في السعودية العلماء الشيخ بن باز وفوزان وغيرهم كذا، يعني طبعوا الكتاب، لكن ورد في النسخة الخطية تحريف، أو أنها وردت هكذا حرفت في الطبع. والرغبة إلى الله وسؤاله، حرفت إلى ماذا؟ والرغبة إلى الله ورسوله، والعياذ بالله. شفت؟ فهذا الذي حدا بالشيخ حفظ الله ومتعه بالصحة والعافية وفرق الله عنه بطانة السوء، هو هذا الذي حدا إلى أن يعيد تحقيق الكتاب ليصلح هذا. وله الشيخ له أخرى مثل هذه في قضية الدس الذي دس على الشوكاني رحمه الله تعالى في لعن معاوية رضي الله عنه، إن أول ما سمع بالشيخ قال هذا في الغالب هذا دستون من الرافضة أو دستون من الزيدية وكذا وكذا على الشوكان. وفعلا فعلا يشاء الله عز وجل أن يقوم هذا صبحي حلاق رحمه الله، توفي هذا يعني له عناية بكتب كتب الشوكاني وكتب الصنعاني وكذا من هذا الباب، يعني جزاه الله خيرا رحمه الله، فحقق الكتاب وبين ووضح في طبعته ضرب الجوزي نيل الأوطار، ووضع النص، لأنه كان حقق الكتاب طارق عوض الله مصري هذا، وقال إنه اعتمد على النسخة التي بخط الشوكاني وقريب من هذا، وأنه وأدرج بدون أن يتنبه إدراج هذا اللعن. ولكن هذا الثاني محقق الثاني وضع المخطوط بين يعني في إطار، ووضح على التنصيص بأنه هذا لا وجود له في النسخة الخطية، والتي زعم الآخر أنه حقق عليها الكتاب. فهذا يعني كان الشيخ قديما ذكر هذه المسألة جزاه الله خير. نعم، إذن قريب من هذا الأمر. الثالث رواية المصنف والبخاري أي أبو داود والبخاري والجمهور مقاما محمودا بالتنكير، وأما النسائي والبيهقي فقال المقام المحمود بالتعريف، وهي رواية الطحاوي أيضا الطبراني بن خزيمة بن حبان في صحيح مكة الفتح، والصحيح رواية البخاري ومن معه مقاما محمودا الذي وعدته، هذا هو الذي استصوبه الشيخ رحمه الله. نعم، ولوجوه كثيرة أوردها المحقق ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد. قوله أقامها الله وأدمها واجعلنا من صالح أهلها عملا، أقامها الله وأدمها، كثير من الناس عندنا لا سيما كبار السن يقولون هذه الكلمة عند قول المقيم قد قامت الصلاة. قال الشيخ رحمه الله وعمدة أصحاب هذا القول حديث ضعيف وهو مخرج في مشكل. شوف هذه مثال مثلا على نشوء البدع عن حديث ضعيفة. وعمدة أصحاب هذا القول حديث ضعيف وهو مخرج في المشكات والإرواء تمام منه والثمر المستطاع عن أبي أمامة أو بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم قال إن بلالا أخذ في الإقامة فلما أن قال قد قامت الصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها. وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر في الأذان رواه أبو داود. وقال الألباني رحمه الله تعالى في حاشية المشكات تنبيه إذا ثبت ضعف الحديث فلا يجوز العمل به لسببين: الأول أنه ليس في الفضائل، ولأن كون القول المذكور فيه عند إقامة الإقامة لم تثبت مشروعيته وفضله في حديث آخر ثابت حتى يقال يعمل به في فضائل الأعمال، وما إثبات ذلك من ثلاث الحديث الضعيف وحده وجعله شريعة فهو بعيد جدا عن قواعد الشريعة. الثاني أنه مخالف لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول الحديث، فالواجب البقاء مع عمومه. فنقول في الإقامة قد قامت الصلاة فتأمل. الشيخ رحمه الله من اختياره وذكر هنا نقرا في الحاشية المشكات ثم وقفت عليه في الثمر المستطاع، يقول تبعا لبعض علماء الشافعية أن الإنسان يردد مع الإقامة كما يردد مع الأذان، لأن حتى الإقامة أذان والله أعلم، ولكن فيه ما فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث أخرى أن الدعاء مستجاب عند إقامة الصلاة، مستجاب عند إقامة الصلاة وكذا. فالمهم أمر يحتاج إلى يعني زيادة بحث والله أعلم. المهم الكلام يطول، وكما قلت يعني من أراد الزيادة يرجع إلى ما ذكرتكم يعني جمع من يعني كتب الشيخ رحمه الله تعالى تحت عنوان قاموس البدع. عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم من البدع كما ذكره رحمه الله في الإرواء، قول الذي يسمع الأذان المجيب يقول صدقت وبررت، عندما يقول الصلاة خير من النوم يقول الذي يسمع الأذان صدقت وبررت، هذه قال رحمه الله تعالى من البدع. جعل التثويب في الأذان الثاني لصلاة الفجر بدعة مخالفة للسنة، خلاف بين أهل العلم حاصل، والصواب في ذلك أن يجعل التثويب في الأذان الأول، في الأذان الأول. ولهذا وكان يرجح قول الشيخ الألباني رحمه الله ليس الحكم ببدعة لكن الصواب، لأن الشيخ ابن باز رحمه الله يقول في الثاني، لكن الصواب أن هذا الذي قال الشيخ الألباني رحمه الله. ومن كان يرجح قول الشيخ الألباني رحمه الله شيخ الحنابلة في زمانه شيخنا الشيخ عبد الله بن عقيل تلميذ العلامة عبد الرحمن بن نصر السعدي رحمك الله، عبد الله بن عقيل معروف أدركناه رحمه الله تعالى، وكما سبق أن ذكرت يعني لنا منه إجازة بكتب السعدي وغيرها رحمه الله تعالى وجزاه عنا خيرا، ممن كان يرجح هذا الأمر، يقول أن التثويب الصواب فيه أن يجعل في الأذان الأول. الشيخ الألباني رحمه الله يقول قال في تمام منا قال إنما يشرع التثويب، والتثويب هو الصلاة خير من النوم، تجعل في الصلاة في الأذان الأول أو في الأذان. الشيخ بن باز رحمه الله يعني مستنده في ذلك لأن الإقامة أذان، فقوله صلى الله عليه وسلم اجعلها في أو في الأذان الأول يعني اجعلها في الأذان، شفت اجعلها في الأذان. فالشيخ كما توسع الشيخ رحمه الله في معنى الأذان وأدخل فيه الإقامة في قضية أن يقول معه الشيخ الألباني من هذه الجهة، توسع الشيخ بن باز رحمه الله في هذه القضية من جهة ثانية، فقال هذا محمول على الأذان، على الأذان، وأن الأذان الثاني هو مقصود به هو الإقامة، لكن هنا يعكر عليه أن صلاة الفجر انفردت عن باقي الصلوات بأذانين، فعلى الأقل فيها على وجه الخصوص يقال أذان الأول وأذان الثاني على حقيقته ليس الإقامة. قال إنما يشرع التثويب في الأذان الأول للصبح الذي يكون قبل دخول الوقت بنحو ربع ساعة تقريبا، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان في الأذان الأول بعد الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين، ورواه البيهقي وكذا الطحاوي في شرح المعاني وإسناده حسن كما قال الحافظ. وحديث أبي محذورة مطلق وهو يشمل الأذانين، لكن الأذان الثاني غير مراد لأنه جاء مقيدا في رواية أخرى بلفظ وإذا أذنت بالأول من الصبح فقل الصلاة خير من النوم، بالأول من الصبح لسيما كما قلنا الصبح لها أذنان. الصلاة خير من النوم. أخرجه أبو داود والنسائي والطحاوي غيرهم خرج من صحيح أبي داود، فاتفق حديثه مع حديث ابن عمر، لهذا قال الصنعاني في سور السلام عقب لفظ النسائي، وفي هذا تقييد لما أطلقته الروايات. قال ابن رسلان، ابن رسلان من شراح سنن أبي داود وطبع شرحه من قريب، وصحح هذه الرواية ابن خزيمة قال فشرعية التثويب إنما هي في الأذان الأول للفجر لأنه لإيقاظ النائم، فناسب أن يقول له الصلاة خير من النوم، استيقظ النائم ويرجع القائم يتسحر الصائم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لإيقاظ النائم. وأما الأذان الثاني فإنه إعلام بدخول الوقت ودعاء إلى الصلاة، انتهى من تخريج الزركشي لأحاديث الرافعي، لأن هذا الزركشي هو الشافعي يلحق بمن سبق وذكرنا. ومثل ذلك في سنن البيهقي الكبرى عن أبي محذورة رضي الله عنه أنه كان يثوب، يعني يقول الصلاة خير منه، في الأذان الأول من الصبح بأمره صلى الله عليه وسلم. قلت وعلى هذا، قال الألباني رحمه الله، وعلى هذا ليس الصلاة خير منه من ألفاظ الأذان المشروع للدعاء إلى الصلاة والإخبار بدخول وقتها، بل هو من الألفاظ التي شرعت لإيقاظ النائم، فهو كألفاظ التسبيح الأخير الذي اعتاده الناس في هذه الأعصار المتأخرة عوضا عن الأذان الأول. تسبيح وشنو كنقولوا إحنا هنا؟ لا تهلل. وقال الشيخ الأذان الأول أزالوه واستعاضوا عنه بالتسبيح في الأعصار المتأخرة، هو نفسه يقال كذا كذا ويذكر الله عز وجل وكذا وكذا، ولكن لا، ليس في موضعه أذان الأول. قلت وإنما أطلت الكلام في هذه المسألة لجريان العمل من أكثر المؤذنين في البلاد الإسلامية على خلاف السنة فيها أولا، ولقلة من صرح بها من المؤلفين ثانيا، فإن جمهورهم من ورائهم السيد سابق رحمه الله يقتصرون على إجمال القول فيها ولا يبينون أنه في الأذان الأول من الفجر كما جاء ذلك صراحة في الأحاديث الصحيحة، خلافا للبيان المتقدم من ابن رسلان والصنعاني جزاهم الله خيرا. ومما سبق يتبين أن جعل التثويب في الأذان الثاني بدعة مخالفة للسنة، وتزداد المخالفة حين يعرضون عن الأذان الأول بالكلية ويصرون على التثويب في الثاني، فما أحراهم بقوله تعالى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، وقوله تعالى لو كانوا يعلمون. فائدة، قال الطحاوي رحمه الله بعد أن ذكر حديث أبي محذورة وابن عمر رضي الله عنهما المتقدمين الصريحين في التثويب في الأذن الأول، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى، يعني الأئمة المشهورين أبو حنيفة والرأس وصاحباه، أبو حنيفة وصاحباه محمد الحسن الشيباني وأبو يوسف القاضي رحمهم الله جميعا. وقال كذلك رحمه الله الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، السنة الصحيحة في هذا التثويب تدل على أنه خاص بالأذان الأول في الفجر، وهو مما هجره أكثر المؤذنين اليوم مع الأسف الشديد حتى في الحرمين الشريفين، ولقد ابتلي بسبب إحياء أمثالها طائفة من إخواننا السلفيين في بعض البلاد الإسلامية، وإلى الله المشتكى من أحوال هذا الزمان وقلة أنصار السنة فيه. يذكر بعض الأشياء تتعلق بالأذان المعروف في دمشق بأذان الجوق، تعطيل شعيرة الأذان من مئات المساجد بالأذان الموحد في أحد البلاد الإسلامية خلافا لإجماع سائر البلاد الإسلامية سلفا وخلفا، أذان موحد وحد على الجميع، والاستغناء عن أذان مؤذن بإذاعته مسجلا في شريط في بعض البلاد الإسلامية. بل الأغرب من هذا، بعض الغماريين ألف رسالة في جواز الصلاة خلف المذياع، شيء الأذان جواز الصلاة خلف المذياع، والجنون فنون. بعض الناس قد يقوم عند سماع المؤذن، كذلك الشيخ رحمه رجعل ذلك من البدع، من بدع الصلاة أذكرها باختصار لأنه ضاق الوقت وهكذا أخذنا الاستطراد. من بدع الصلاة بدع الأئمة اتخاذ قول صلوا صلاة مودع، يعني باستمرار شروع الإمام في تكبيرة الإحرام عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، هذا يأخذ به بعض الحنفية، قيام المأمومين عند قول المؤذن في الصلاة قد قامت الصلاة، وهذا صراحة فيه نظر في هذا الأمر، لأنه قد قال به أنس بن مالك رضي الله عنه، وذكره شمس الحق عظيم أبادي رحمه الله في عون المعبود، بل قال إن هذا لا يستبعد، يعني أكد عليه شيخنا كذلك، لا يستبعد أن يكون هذا أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بعض العلماء مالك رحمه الله وغيره وسع القضية يقول يقوم حيثما أو يعني كيفما تيسر، يعني كل الناس، الناس منهم من هو ثقيل منهم من هو خفيف منهم كذا، فكل واحد يعني يقوم حسب قدرته. التفريج بين القدمين بقدر 4 أصابع في القيام، بين القدمين بقدر 4 أصابع فقط، هذا رأيت الحنفية يفعلونه. تكلمت واحد من الشباب يظهر التمس فيه الخير في الحرم وكذا، فقال هذا في سنن أبي داود، وش قال لي ما أذكره، كنا عند حلقة الشيخ العجلان، فيعني ولعلي التقيته فكانه تنصل، قال لا ليس في أبي داود وخلص وسكت. وذكرت لكم فيما سبق ما أدري إن أي حصة في حصة المواهب وغيره، أن الشيخ رسول الله عباس حفظه الله استدل على هذا التوسيع بماذا؟ لأن الشيخ بالضبط يركز على هذه المسألة، لأنه يبتلى أصله هندي الشيخ، ويبتلى بهذه الأشياء وتأتي هذه الأشياء، وعلى صلة مع العلماء أو طلاب العلم وكذا في هذه الأشياء وكذا، يقدم البحوث تتعلق ب يعني بالهند وبعلماء الهند وبالمحدثين بأشياء أخرى. فمثل هذه الأشياء لا سيما هم الأحناف في الهند لا سيما متأخرين وكذا، عندهم كذا مشاكل مع أهل الحديث، وأهل الحديث تجدهم كثيرا مع الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه والمحدثين وكذا، ينصرون هم أهل الحديث، أهل الحديث لا عندهم مذهب معين وكذا، أهل الحديث، جعل الله وإياكم من أهل الحديث. فاستدل الشيخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا جاء فليخلع نعليه وليضع ما عن يساره، فإن كان عن يساره أحد يعني لا تكون عن يمين أخيه، إذا لم يجد لا يضعها أمامه ولا عن يمينه، يضعها بين رجليه. فاستدل الشيخ على أن هذا يوجب على الأقل أكثر من هذا الذي يحصرونه به 4 أصابع. تفريج بين القدمين، ترفض بالنية من البدع محدثة، نية محلها القلب، ترفض بالنية من البدع المحدثة. بعض الناس قد يورد مثلا في الحج والعمرة أن الإنسان يتلفظ ولم يتلفظ بنيته، يوم الآن إذا تلفظ الناس يقول بسم الله صلاة المغرب، بسم الله كذا، أو بعضهم يقول اللهم إني نويت أن كذا، يقول كلاما لا، محلها القلب. وهذا الذي في الحج والعمرة هو تسمية النسك، ليس تلفظا مني، تسمية نسكك، وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أنت أردت أن تأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم هذا وتقول إن هذا جائز، النبي صلى الله عليه وسلم فعله في الحج ولم يفعل فعله، مع أنه لا يسلم لك حتى أنه تلفظ بالنية، لكن هذا تسمية نسك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمي صلاة الظهر بسم الله صلاة الظهر، لا، لكن في الحج والعمرة يقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجة لا رياء وفيها ولا سمعة. نعم، وهذا قدوتنا عليه الصلاة والسلام، يفعل حيث فعل، نترك حيث ترك، ولو فعل في الصلاة كما فعل في الحج لنقل إلينا، لم يوجد. مس شحمتي الأذن أو الأذنين بالإبهامين عند رفع اليدين للتكبير، كثير من الناس هكذا، لا، يرفع حدو المنكبين هذا مفصل أو حدو هاي قربة ماشي، بعض الإخوة يفعل هكذا، حدو قربة بس، هذا عيد ذاك التشنش فقط، أو قريبا من الأذنين، وقريبا من الأذنين. والأصابع ما هم مضمومات ولا مفرجات، عادي خليهم عاديين. من البدع داخل الصلاة الجمع بين الوضع والقبض، استحسنه بعض المتأخرين من الحنفية، يقول لك يعني بناء على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مرة قبض ومرة، وكثير من إخواننا في الحقيقة يهجرون القبض، هذا القبض يهجرونه إلا من رحم الله، ويفعلون الوضع. لا ينبغي لأهل السنة أن ينوعوا ويحيوا السنة، قبض أو الوضع، لكن هذا النوع الذي ذكر الشيخ شرحه في بعض المسجلات الصوتية، أن يجعل هكذا أو يجعل الخنصر والإبهام هكذا والباقي يبسطه هكذا، فيكون جمع بين الوضع والقبض. لا، افعل كل واحدة منهم في محله، لأن الأغلب في هذه الأشياء المختلفة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي ورد مختلفة، كل صحابي كما أسلفنا غير مرة روى ما رأى أو روى ما سمع، كل منهم، وفي الغالب يكون كما يسمي أهل الحديث اختلف المجلس، اختلف المجلس، مثلا هذا مجلس رأوا فيه النبي صلى الله عليه وسلم فعل هكذا. المجلس الآخر رأى صحابي آخر هذا هكذا. أو صحابي كان معه في مكان معين فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا الفعل المعين هكذا. فكل مرة يعني يفعل نوع من الأنواع التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. من البدع التي ذكر الشيخ رحمه الله استحباب النظر للمصلي إلى الكعبة أثناء الصلاة إذا كان بقربها، يعني انتقال من السجود اللي هو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، شنو الدليل؟ فهذا جعله من البدع. سكت بعد الفاتحة من الإمام بقدر ما يقرأ المأموم الفاتحة، وإن كان كما قلنا هذه القضية الشيخ رحمه الله كأنه ألان في أمرها في تلخيص الصفة في آخر الأمر، وقال يعني أن الفاتحة يقرأها في هذه السكتة مع أني أعتقد أن هذه السكتة غير مشروعة. قراءة القرآن في الركوع لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع اليدين على الصدر بعد القيام من الركوع قرأنا فيما سبق، يعني وإن كان مسألة فيها أخذ ورد بين أهل العلم يعني كذا، والشيخ يقول هكذا، وإن كان لا يلزم منه تبديع من فعلها كما وهو معروف، السجود على التربة الحسينية، مد الصوت بالتكبير في الصلاة، تلفيق في صيغ الصلاة أو التشهد المشروعة، يعني هذه الصيغة وهذه الصيغة وهذه الصيغة يلفق بينها يجمع كلها ويقول شيء من هذه وشيء من هذه وشيء من هذه. لا، كما قلنا السنن المتنوعة يعمل في كل مرة نوعا، هذا هو الاتباع الصحيح، يفعل في كل مرة نوعا من تلك الأنواع. القول بكراهة الزيادة في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول على اللهم صل على محمد، يعني أنه يقول اللهم صل على محمد فقط لا يزيد، ولعله كان قالها القاضي عياض رحمه الله وكذا، ورد عليه قطب الدين الخيضري تلميذ هو حافظ تلميذ الحافظ بن حجر. كان الشيخ رحمه الله هذا مذكور في مؤلفاته وفي الكتب التي اعتنى بها، لكنه لم يطبعه في حياته رحمه الله، الله أعلم به هل مما يعني نفذت وصية الشيخ رحمه الله بتركه في الجامعة الإسلامية، لأن الشيخ كتب وصيته أوصي بكتبه المخطوطة والمطبوعة وكذا وكذا مكتبتي يعني إلى الجامعة، مكتبة الجامعة الإسلامية، لأني ذي فيها ذكريات في الدعوة إلى ونعم جزاهم الله خير فعلوا، ولا موجود حتى لعله في اليوتيوب موجود تقرير شيء من التقرير عنها مكتب الشيخ وكذا، وتصوير بعض الأشياء، بعض الأشياء فيها بخطه، بعض التعليقات وعلى كتبه الخاصة وكذا، وإن كان بلغني أنهم صاروا يعني لا يسمحون بالدخول لأنه لعله بعضهم سرق بعض الأشياء وكذا والعياذ بالله. نعم، الإشارة بالإصبع في غير التشهد، بعض الناس إذا قرأ مثلا لله ما في السماوات والأرض مثلا يدير هكا، أو موضع مثلا هكذا يريد يشير، ومن نبه على هذه البدعة أو هذه المخالفة الشيخ بن عثيمين رحمه الله كذلك، الناس هكذا يعتاد، لا ينبغي الإنسان، الأصل في الحركة هو أقل شيء كما قال ابن القيم أن الحركة مكروهة في الصلاة لغير موجب. زيادة لفظ السيادة في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الصلاة في داخل الصلاة لا شك أنها بدعة، إنما اختلف في خارج الصلاة، وبعضهم مال إلى أنه أفضل أنه تترك لأنه لم يكن يقولها الصحابة رضي الله تعالى، والأمر في خارج الصلاة خفيف، لكن في داخل الصلاة لا. وكيف إذا وجدت بعضهم يؤلف في استحباب السيادة، استحبابها، شو العلماء يقولون بدعة، هو يؤلف في استحبابها، صلى الله السلام عليه، مسح الوجه باليدين بعد القنوت داخل الصلاة أو مسحهما خارج الصلاة، إذا دعا وانتهى مسح. بعض الناس في هذا الزمن قد يستدل لبعض البدع بكلام العزم عبد السلام رحمه الله في بعض الأشياء وكذا، والبدع فيها بدع مستحبة وفيها بدع مكروهة وفيها كذا وكذا، وإن هذا رده جمع من أهلهم، لكن كثير منهم يستدل بهذا في ترويج البدع، وهذا الموضع بالضبط مسح الوجه باليدين بعد الدعاء بعد انتهاء من الدعاء قال عنه العز عبد السلام على وجه الخصوص لا يفعله إلا الجهال، العز نفسه لا يفعله الجهال، حتى قال الشيخ الألباني رحمه الله هذا الدليل على أنه لا يعمم ولا يوسع الدائرة مثل ما ينقل عنه أو يفهم من قوله. بدع ما بعد الصلاة، بدعية الاستجارة من النار 7 مرات، وكذا سؤال الله الجنة جهرا بصوت واحد عقب صلاة الفجر، دعاء الإمام وتأمين المصلين عليه بعد الصلاة، زيادة على قوله ومنك السلام من نحو إليك يرجع السلام فحينا ربنا بالسلام. هذا يعني شوف هذا موضع لا, لا يعني اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا رب تبارك يا ذا الجلال والإكرام, هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يزيد هذا فحينا ربنا بالسلام كذا, وهذا ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رؤية الكعبة عند الدعاء اللي يقوله عند أول رؤية للكعبة في العمرة وكذا, يقول هكذا اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام ثم يدعو. السجود بعد السلام من الصلاة لغير سهو, يفعل بعض المرات بعض الناس والله رأيته نفس بنفسي يفعل هذا. المصافحة بعد الصلاة وهذه كثيرة, مصافحة وقول تقبل الله والمصافحة. بعض الأحيان أنت قد يعني قد تريد أن تسلم على الرجل وكذا وتترك ذلك السلام لأنه هش وقد لا يقبل مثلا النصيحة ولا تجده كذا فتترك ذلك. إلا أن هنا تفصيل الشيخ رحمه الله يفصله وغيره, مصافحة بين اثنين لم يلتقيا قبل الصلاة سنة, وإلتقيا بعد الصلاة ليست بدعة, ذكر في الصحيحة مصافحة بعد اثنين لم يلتقيا قبل الصلاة إن التقيا بعد الصلاة وتصافحا هذه سنة وليست بدعة. إذن هذا من التفصيل الذي ينبغي يعني العلم به. ذكر الله عقب السنة وليس عقب الفريضة كما جاءت به الأحاديث الصحيحة بذلك. المهم هذا فيه نظر, يعني قد يقال مثلا التسبيح وأشياء كذا, تسبيح بقية الصالحات قول سبحان الله والحمد لله ولا إلا الله أكبر وكذا, نعم ممكن. لأن الحافظ بن حجر أشار في موضع في فتح الباري أنها بعض الأشياء يعني لم يجزم بها أنها وردت بعد الفريضة أصلا, لكن مثلا هذه البقية الصالحات وغيرها وقول وقراءة آية الكرسي وكذا أغلب هذا ورد بعد الصلاة. ولذلك الشيخ بن باز رحمه الله يوسع الدائرة قليلا, يقول لا بأس مثلا يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام, يعني أشياء وردت بعموم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك, هذه تقال بعد الصلاة. وحديث صحه الشيخ رحمه الله في الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة ولا تلا قرآنا ولا دعا دعاء إلا قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله أنت استغفرك وأتوب إليك. لذلك مثلا هذه السنة حيدناها جاءت بلاصتها قراءة القرآن, صدق الله العظيم ما أنزل الله بها سلطان والله أصدق الصادقين. كوننا لما نقول لك ما تقول صدق الله العظيم عند انتهاء من القرآن, لا إنك كذبنا الله عز وجل حاشا وكلا, أصدق الصديق سبحانه وتعالى ومن أصدق من الله قيل, لكن وضعها في محله الحمد لله. مرة واحد قال قل صدق الله, نعم صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا, لكن هذا الموضع على وجه الخصوص ليس فيه. ولما تركت هذه السنة لصقت تلك البدعة, وهذا قد يكون منها العقوبات. المهم الكلام ذو شجور والطويل وكذا, لكن الوقت لا يسمح, كلام شيق والوقت ضيق. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك, ومن اليقين ما تعون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم باسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحيتنا, واجعله وارث منا, واجعل ثأرنا على من ظلمنا, وانصرنا على من عادانا, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا, ولا تجعل الدنيا أكبر همنا, ولا مبلغ علمنا, ولا إلى النار مصيرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.